قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز منها، ولم يجزم بأنها جميعا شرك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف. لأجل ذلك لم يجزم المصنف بكونها من الشرك لأن في ذلك تفصيلا، وإنما قال ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي تعويذة، فهي العزائم التي يقرأ بها على المريض لرفع الضر عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن أبي بشير الأنصاري، هو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأرسل رسول الله رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. القلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، والوتر وتر القوس الذي يرمى به. فتعليق الأوتار لدفع الآفات شرك بالله جل وعلا. كان أهل الجاهلية يعلقون الوتر القديم على دوابهم اعتقادا منهم أنه يدفع عنها العين والمكاره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه الأوتار، لأن هذا شرك يجب إزالته لما فيه من التعلق بغير الله جل وعلا. وهذه أمثلة على التعاليق الشركية، ما يعلق على الإنسان اعتقادا أنه يدفع العين، كالتعاليق الجلدية أو خرزات أو عظام بعض الدواب أو عين زرقاء، ما يعلق على الدابة أو السيارة اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يجلب الرزق، كالقلادة من وتر أو الخرق السوداء أو القرب البالية أو ما كان على شكل حذاء صغير يوضع في مقدمة أو مؤخرة السيارة إلى غير ذلك، ما يعلق على الدار أو المتجر أو يوضع فيهما اعتقادا أنه يدفع البلاء أو يحل البركة في المكان، كالدراهم الفضية القديمة أو حدوة فرس أو حمار أو رأس ذئب أو رأس غزال أو غيرها على حسب ما يعتقده واضعوها. وكل هذا من الشرك لأنه تعلق بغير الله. فسبحان الله، كيف ينساق ذو عقل سليم وراء أوهام وخيالات واعتقادات باطلة فيعلق قلبه بغير الله وهو الذي بيده النفع والضر، لا إله إلا هو ولا رب سواه. في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الرقى والتمائم. الرقى في اللغة جمع رقية، هي العوذة أو ما يعرف عند العامة بالعزيمة أو التعويذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وتقرأ على المريض أو اللذيذ أملا في شفائه. ولا يبعد المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي كثيرا، فالرقية شرعا ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية أو الأدعية المشروعة أو غيرها من الأدعية المباحة المجربة. والرقى نوعان: شرعية وبدعية، وتدخل في البدعية الشركية، وهذان النوعان على هذا التفصيل. الرقى الشرعية مشروعة بإجماع العلماء إذا تحققت فيها شروط معلومة. ما هي هذه شروط الرقية الشرعية؟ أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بأمر الله جل وعلا. فهذه ثلاثة شروط ينبغي أن تتوفر في الرقية حتى تكون شرعية، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غير اللسان العربي، لأن بعضهم يأتي بكلام ويقول هذا باللسان السرياني وهو إنما يخلط، وربما أتى بأسماء بعض الجن يستغيث بهم من حيث يدري ولا يدري، فلا بد أن تكون الرقية باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غير اللسان العربي، وأن يعتقد أن الرقية لا تأثير لها بذاتها بل بأمر الله جل وعلا. فالرقية الشرعية لا بد أن تكون بشيء من كلام الله أو توسلا بأسمائه وصفاته أو بأدعية مشروعة أو مباح، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من أي لغة أخرى، أن يكون فعلها صادرا عن عقيدة صحيحة بأن الذي يشفي في الحقيقة هو الله وأنه هو الذي بيده النفع والضر، فلا يعتقد أنها تشفي بذاتها، فإذا اعتقد ذلك كان شركا أكبر، وإن اعتقد مقارنتها للشفاء لا يحصل الشفاء إلا بوجودها كان شركا أصغر. وأما أدلة الرقية الشرعية فهي كثيرة إذا تحققت فيها الشروط السابقة، منها إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه عرضوا عليه رقاهم، فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أخرجه مسلم في صحيح. من الأدلة إقراره صلى الله عليه وسلم لفريق من الصحابة فعلوا الرقية كإقراره صلى الله عليه وسلم للرهط الذين نزلوا بأحد أحياء العرب فلدغ سيد الحي فرقاه أحد الصحابة بسورة الفاتحة وأخذ على ذلك جعلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية أصبتم أقسموا واضربوا لبسة، أخرجه البخاري وغيره. كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها، الحديث عند البخاري في الصحيح. قال معمر أحد رواة الحديث فسألت الزهرية وهو شيخه في هذه الرواية كيف ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. كذلك فعله الرقية بغيره، فعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، الحديث عند البخاري. وعنها رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أخرجه البخاري في الصحيح. كذلك أمر بالرقية عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة والسفع حمرة في الوجه يعلوها سواد، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. والحديث عند البخاري في الصحيح. وعن أفعاله صلى الله عليه وسلم هذه مع الرقية، قال شيخ الإسلام كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه، ولا يتنافى التداوي بالرقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع التوكل، لأن الله جعل الرقى سببا لدفع مكروهات كثيرة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرقية مشروعة. وينبغي على المرء أن يحفظ الرقى التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليستعملها في نفسه وليستعملها مع إخوانه المسلمين من غير أن يطلبوا ذلك منه. ونبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ وسائل من أجل أن يحقق التوكل عند أصحابه، لأن التوكل لا يكون توكلا صحيحا إلا باتخاذ الأسباب المشروعة. وأما ترك الأسباب فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سيد المتوكلين وكان أحرص ما يكون على اتخاذ الأسباب المشروعة. وأما الذين يتخذون الأسباب ويتكئون عليها ولا يتوكلون على الله جل وعلا فهؤلاء مشركون، أشركوا بالله غيره لما اعتمدوا وتوكلوا على الأسباب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه واحد من أصحابه مصروعا، لأنه كان يغتسل فمر به واحد منهم فنظر إليه وقال لم أرك اليوم ولا جلدا مخبأة، فوقع يتلبط لما نظر إليه عانه، فالجلد يحسد وقد يتأثر، فلما نظر إليه وقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة سرع، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصروعة فتغيض على العائن وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه، ثم أمره بأن يغتسل، يعني بأن يغسل أطرافه وداخلة إذاره، ثم أخذ الماء فجعله على قافية رأس المصروع فقام كأنما نشط من عقال، فهذا سبب ولا ينافي التوكل بحال. هذا بعض ما يتعلق بالرقى الشرعية. وأما الرقى البدعية وتدخل فيها الشركية، لأن من البدع ما يكون شركا. البدعة إما مكفرة وإما مفسقة، من البدع ما هو كفر ومنها ما هو فسق. الرقية الشركية كل رقية اشتملت على شرك، كالقسم بالمخلوقات من شمس أو قمر أو ملائكة أو جن أو غير ذلك، وكالاستغاثة بالمخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الخالق العظيم، وكذلك هي المشتملة على دعاء المخلوق من دون الله ليكشف أمرا لا يكشفه إلا الله، هذه كلها شرك. لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعاطى. يدخل في الرقى البدعية ما فقد شرطا من شروط الرقية الشرعية، من ذلك إذا كانت الرقية سحرية، لأن الله حرم السحر وبيّن أنه كفر وأن الساحر لا يفلح أبدا، وكذلك إذا كانت الرقية بعبارات غير واضحة وبمعنى غير مفهوم فهذه رقية بدعية، فإن ما لا يعقل معناه وما لا يفهم مبناه لا يؤمن أن يكون منه شرك، وما كان مظنة الشرك فلا يجوز تعاطيه أبدا من باب سد الذرائع. يدخل في هذا ما كان بعبارات محرمة كالسب والشتم واللعن، فإن الله لم يجعل دواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وألا تكون الرقية على هيئة محرمة، كأن يتقصد فعلها حال كونه جنبا أو في مقبرة أو في حمام أو وهو كاشف لعورته أو غير ذلك. وألا يظن الراقي أو المرقي أن الرقية تستقل بالشفاء أو بدفع المكروه وحدها، فإذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها فهذا هو الشرك الأكبر، لأن الذي يشفي في الحقيقة هو الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه بل جعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، لا رقية إلا من عين أو حمى كما مر في الحديث. وأما التولة فشيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو العطف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على إنكار الشرك. رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عنق زوجته خيطا فسألها عنه، فقالت: خيط رقي لي فيه. فأخذ ثم قطع وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ساق حديث رسول الله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت له امرأته: لقد كانت عيني تقذف، أي ترمي بالدمع والقذى من الوجع. لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف، أي أذهب وأجيء إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقى سكنت، تعني عينها. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها، أي ينخس عينك، أي يطعنها بيده، فإذا رقيتيها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، كما مر أخرجه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. الرقى وتسمى العزائم هي ما يقرأ على الإنسان لرفع الضر عنه، تنقسم إلى قسمين كما مر: إلى رقية شرعية، وهي ما توفرت فيها شروط ثلاثة، أن تكون بأدعية مشروعة، والأفضل كونها من الكتاب والسنة، أن تكون باللغة العربية أو بلغة مفهومة المعنى، وأن يعتقد أنها سبب وأن النفع والضر بيد الله. فتكون هذه الرقى الشرعية بالنفث على المريض مباشرة. وأما الرقى الممنوعة فالتي تشتمل على دعاء غير الله، كدعاء الملائكة والأنبياء أو الصالحين أو الشياطين أو الكواكب أو غير ذلك، هذا شرك أكبر. وإن كانت طلاسمة وأسماء لا يعرف معناها فهي ممنوعة أيضا، لأنها تجر إلى الشرك. التمائم شيء يعلق على الأولاد لدفع العين، وتنقسم إلى قسمين: إلى التمائم المشتملة على القرآن والأدعية الشرعية، والتمائم التي بغير القرآن والأدعية النبوية. القسم الأول: كمن يعلق القرآن كاملا على عنقه، أو سورة معينة، أو آية الكرسي. والصحيح أنه لا يجوز لثلاثة أسباب: لعموم النهي في الحديث النبوي إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الثاني من الأسباب لسد الذريعة لألا يعلق ما هو شرك. الثالث لأنها عرضة للامتهان عند دخول الخلاء أو النوم عليها، لأن المسلمين تفننوا في هذا العصر في أمور كثيرة، صاروا يكتبون القرآن بخط دقيق في لوحة يعلقونها على الحائط، القرآن كله، وأحيانا يجعلونه أيضا بكلام دقيق جدا ثم يجعلونه في شيء كالحجاب ليعلق في العنق. هذه كلها من الأمور التي لا تجوز. التمائم التي بغير القرآن والأدعية النبوية هي ما يكون فيها استعانة بغير الله، كالاستعانة بالملائكة والأنبياء أو تعليق خرازات أو عظام أو غير ذلك لجلب نفع أو دفع الضر، وهي شرك لأنه لا كاشف للضر إلا الله، وهي المرادة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة سحر، نوع من السحر، يزعمون أنه يقرب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها فيسمى العطف، وهي شرك لما يراد به من جلب نفع أو دفع ضر من غير الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يقول بعض الناس لقد أقلع الناس عن الخزعبلات في هذا العصر، هذا عصر الإلكترون بل ما وراء ذلك، هذا عصر الفيمتو الثانية بل ما أقل من ذلك، هذه كلها أوهام. الإنسان هو الإنسان، بل أزيده إن الغرب إنما ركز على الجانب المادي في الإنسان وأهمل الجانب الروحي، فتضخم الجانب المادي جدا وعلموا أمورا كثيرة مما يتعلق بالجسد الإنساني، فالتركيز كله على هذا الجسد الإنساني، وأما الروح فهم عنها بمبعدة لأنه لا سبيل إلى التعامل معها إلا بالوحي المحفوظ المعصوم، وهو غيب مطلق، فلا يكون التعامل مع هذه الروح إلا بالوحي، وهم ينكرونه يكفرون به، فتعاملهم كله مع الجسد، ولذلك صاروا إلى الشقاء العظيم. الغرب يعاني معاناة مرة من الأمراض النفسية، لا سواء نفسية عند هؤلاء، المصحات النفسية هي الفاعلة العاملة عندهم. الأطباء النفسانيون أكثر الأطباء عملا ورواجا عند هؤلاء، لأن الناس يحسون جوعا، جوعا باطنا، لأن الإنسان قد خلقه الله من جسد وروح، فأنت إذا غذيت الجسد وأقيت هذه الروح جائعة لما يغذيها، فإنها تضنيك وتعنيك ولا تجد لنفسك قرارا لأنها الأصل، وأما هذا الجسد فهو مركب لها تماما كالفرس مع فارسه، الفارس إذا أخذ يقوي فرسه حتى صار عظيم القوة يافع البنيان يطير ويسبح طيرانا إذا عدا، وأهمل الفارس نفسه حتى صار بحيث إنه يطير مع هبة الريح، كيف يسيطر هذا الفارس الضعيف على هذه الفرس التي بلغت هذا المبلغ من القوة؟ فكذلك الجسد إن قويت وأضعفت الروح فلا حيلة لك معه، وإنما ينبغي عليك أن تقوي الجسد وأن تكون الروح قوية لتتحكم في هذا الجسد. الغرب لم يصنع ذلك، وأهل العقل منهم هم الذين يدلون على هذا الأمر، يقولون لقد علمنا أمورا عظيمة فيما يتعلق بالجسد الإنساني وبالمادة، وأهملنا تماما كل ما يتعلق بالروح الإنساني. هم لم يهملوه بملكهم، ولكن هم عاجزون عن التعامل معه، لأن الروح من أمر الله كما قال الله، فالتعامل معها لا يكون إلا بالوحي المعصوم، وهم ينكرونه ويكفرون به، نحن المسلمين وحدنا نملك هذا التوازن ونملك أن نعطيه لغيرنا، فعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا. ومن هذا تعلم عظيم إثم وجرم المسلمين عندما يفرطون في الأخذ بهذا الشفاء الأعظم، فلا يسترقون به ولا يستعملونه هم من أجل أن يصيروا إلى السواء النفسي وكون مجتمعاتهم المجتمعات التي أرادها الله رب العالمين بما خط لها من معالم الكتاب والسنة، فهو أولئك يجرمون في حق أنفسهم ويجرمون في حق الآخرين. هذا الدين دين قائم، ليس بدين مقود، لا يصلح أبدا أن يقال، إنما أنزله الله قائدا للبشرية، وأهله الذين هم أهله والذين ينبغي عليهم أن يقودوا به البشرية قعدت بهم شقوتهم إلا من رحم الله. وكان الأصل أن يتحركوا بهذا الدين في كون الله رب العالمين داعين إليه لتجد البشرية سعادتها الحق، لأنها لن تجد سعادتها إلا باتباع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: السحر وما أشبه هذه من الخزعبلات تخطاها الناس في هذا العصر المادي بما فيه من العلوم المبهرة والمكتشفات المذهلة والمخترعات المونقة إلى غير ذلك مما يقولون، وهذا وهم كبير، بل إن السحر ينتشر في هذا العصر انتشارا عظيما ويتفشى في هذا العصر تفشيا ذريعا، ولكن الناس لا يعلمون. كثير من الدعاة لا يتعامل مع الواقع، يعني لا يعيش مجتمعا، وأما الذين يحيون في القاع فهؤلاء هم الذين يعرفون حال المجتمع. تأمل في المجتمع لكي تعرف أمراضه، أمراضه كثيرة، وهي بعينها التي عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح تتفاوت النسبة بين مجتمع جاهلي كافر وثني ومجتمع مسلم فيه من أشرك بالله رب العالمين ومن ألحد في دين الله جل وعلا، ولكن يبقى الفرق العظيم قائما. على كل حال، التمائم في اللغة جمع تميمة، وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم لدفع العين بزعمهم، أو هي قطعة من الجلد أو الورق يكتب عليها أدعية وأوراد يعلقها بعض الناس على مرضاهم بغرض دفع شر متوقع أو لجلب الشفاء من مرض حاصل وقع. ويتضح من تعريف التميمة أنها كانت تتخذ لغرضين: لدفع الشر المتوقع من مرض أو عين قبل أن يحصل، الذي يعلق على الصبيان أو الفرس أو المساكين أو السيارات من أجل ألا يصيبها الضر. الغرض الثاني دفع الشر الذي وقع بالفعل، وهذا الذي يعلق على المريض. وأما حكم تعليق التمائم، فتعليق التمائم من باب شرك الأسباب، من باب شرك الأسباب، وهذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حسب حال صاحبه. لذلك ينظر في حال المتعلق وفي حال المعلق. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن التمائم: قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله ومشيئته. وقال في موضع آخر رحمه الله: والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين، بل من الشرك الأصغر ومن التشبه بالجاهلية، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل وما أشبه هذا الاعتقاد. أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه لم يجعلها سببا، بل نهى عنها وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها. فتعليق التمائم مع اعتقاد أنها سبب للسلامة من الشر الواقع أو المتوقع شرك أصغر، وتعليق التمائم مع اعتقاد أنها تنفع وتضر دون إذن الله ومشيئته شرك أكبر. والتمائم نوعان محرمة ومختلف فيها. التمائم المحرمة هي التي جمعت أحد هذه الأمور، واحد يكفي كي تكون محرمة، أن تكون من غير الكتاب والسنة، من طلاسم اليهود أو المشركين أو مستخدمي الجن وغيرهم. إذا كانت من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره كالأساور، فإن تعليقها محرم بلا ريب، لأنها ليست من الأسباب المباحة ولا من الأدوية المعروفة. إذا كان فيها شرك كالاستغاثة بأحد سوى الله عز وجل، إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد أنها تنفع بذاتها أو أنه إن رفعها بقي المرض، فهذه الأمور كلها إذا وجد واحد منها في التميمة كانت محرمة. وأما أدلة التمائم المحرمة فالأدلة كثيرة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وأما التمائم المختلف فيها فهي التي جمعت الشروط التالية: أن تكون بشيء من القرآن الكريم أو بالأدعية الصحيحة، أن تكون بلغة عربية مفهومة أو بلغة أخرى يفهم معناه، أن تكون خالية من الطلاسم والشركيات، أن يكون صاحبها على عقيدة صافية بأنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله. فما حكم هذا النوع من التمائم؟ هذا النوع من التمائم اختلف العلماء في حكم، فرأى بعضهم جوازه وبعضهم تحريمه. قال الإمام أحمد: التعليق كله يكره، والرقى ما كان من القرآن فلا بأس به. وأما أدلة من قال بتحريم هذا النوع فعموم النهي الوارد في التمائم دون تخصيص نوع منها، وقد جاء المنع من تعليق التمائم دون تفصيل. القول بجواز تعليق التمائم المختلف فيها قد يعطل سنة الرقية المتفق عليها. القول بتعليق التمائم متردد بين الجواز والتحريم، وما كان كذلك فالأولى اجتنابه درءا للمفاسد واتقاء للشبهات. تعليق التمائم وسيلة مفضية إلى الشرك، فقد يعتقد معلقه أنه لولا التمائم لحصل له كذا وكذا، فيحصل فيها تعلق القلب فيفضي إلى اعتقاد أنها مؤثرة بذاتها، وهذا شرك، وسد الذرائع واجب، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يؤدي تعليقها إلى حمل القرآن ممن لا يفقه معناه ولا يعرف منزلته فلا يوقره، وقد يعرض آيات القرآن للامتهان، سيما إذا دخل به بيت الخلاء أو الأماكن القذرة، وقد تبقى عليه وهو جنب، كما أنها قد تعلق على الأطفال مع تلبسهم بالنجاسة. غالب من يتعاطاها صناعة واستعمالا لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون بصحته ولا بصلاح العمل، أكثرهم مشعوذون. فأكثر الذين يقومون بهذا من الدجالين والمشعوذين يقومون بعمل التمائم الشركية ويتجرون بها بحجة أنها فاعلة وعاملة وأنها من القرآن أو من السنة، ولا يعرف واحد من هؤلاء بصحة إيمان ولا بصلاح عمل، بل من كان منه متعاملا مع الجان فإنه يكون متلبسا بالنجاسات. لا بد أن يتلبس بالنجاسات من أجل أن يطيعه شيطانه وأن يفعل له ما يأمره به. فالقول بالمنع من تعليق التمائم هو الراجح لهذه الأمور. ألا تعلق مطلقا. وعلى هذا القول عدد كبير من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين. قال إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ومراده من قوله كانوا، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهم من سادات التابعين. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، عبد الله بن عكيم يكنى أبا معبد الجهني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أي من التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه وكل إليه، وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع، وهو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، توفي سنة 56، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فإن محمدا بريء منه، هذا وعيد شديد لمن وقع في شيء من ذلك. عقد لحيته، عقد اللحية قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وكانوا يفعلونها أيضا في غير الحرب. تقلد وترا، أي جعل الوتر قلادة في عنقه أو عنق دابته للوقاية من العين. استنجى برجيع دابة، أزال أثر الخارج من السبيلين بروة الدابة. من تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجا إليه وفوض أمره إليه كفاه سبحانه ويسر له كل عسير. قال ربنا جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا التوكل الواجب لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروع. ومن تعلق بغير الله يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إليه فخسر وهلك. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رويفعا أنه سيطول عمره، وهذا علم من أعلام النبوة، فقد طالت به الحياة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل أحد هذه المنهيات: عقد اللحية كما يفعل أهل الجاهلية تكبرا، وهذا أمر محرم، جعل الوتر قلادة في العنق أو في عنق الدابة زعما أنه يدفع العين والمكان، وهذا شرك لما فيه من اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من غير الله. ما أكثر الذين يعلقون الأشياء في رقابهم لهذا الغرض نفسه، كثيرون جدا أولئك الذين يعلقون أمثال هذه من رجال ونساء. الأمر الثالث: الاستنجاء بالروة أو العظم. هذا محرم، لأن العظم الذي ذكر عليه اسم الله وطعام الجن يعود أوفر ما يكون لحما، وأما الروث فهو علف لدوابه. هذه المنهيات السابقة من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد الشديد: فإن محمدا بريء منه. فعلى المسلم أن يكون حذرا من الوقوع فيها. الرقى والتمائم كما مر من الأمور الشائعة، والمخالفات فيها كثيرة، فينبغي علينا أن نتقي الله ربنا في أنفسنا وفي المسلمين، وأن نتعلم وأن نعلم، وهذا ما يلزمنا. من علم شيئا من أمور الخير فعليه أن يبلغه، وأن يتوقف عند حدود ما علم، وأن لا يتجاوز، حتى لا يكون قائلا على الله بلا علم، وهو أعظم المحرمات تحريما عند الله. توقف عند حدود ما تعلم، وعلم ما علمت، والله يرعاه. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع وابن أبي شيبة. وكيع هو ابن الجراح، ثقة إمام صاحب تصانيف، توفي 97. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي له مثل ثواب من أعتق رقبة. وله، أي لوكيع، عن إبراهيم، هو إبراهيم النقعي، ثقة من كبار الفقهاء، توفي 96. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يكرهون، المقصود بالكراهة هنا التحريم، والضمير في كانوا يرجع إلى أصحاب عبد الله بن مسعود، وهم من كبار التابعين وساداتهم. الدين الإسلامي مبني على التناصح والتعاون، على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. فإذا رأى المسلم أن غيره قد علق تميمة عليه فينبغي أن يزيلها، لذلك ولما يرجى له من الأجر الذي يعدل عتق رقبة، ويكون ذلك بالتي هي أحسن، أن العنف يؤدي إلى المنازعة والشقاء. ووجه الشبه بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك، ففكه من النار، فكان كمن أعتق إنسانا من الرق. وقد حرص السلف الصالح على سد أبواب الشرك، فمنعوا تعليق التمائم كلها حتى ولو كانت مكتوبة من القرآن، حماية للتوحيد وسدا لأبواب الشرك وحفظا للقرآن من الامتهان. فإن الله سبحانه لم ينزل القرآن لتعليقه في البيوت أو السيارات أو على الصدور للتبرك به أو للزينة، فمن يلبس القلائد الذهبية أو الحلى التي كتبت عليها آيات الكرسي أو المعوذات أو غيرها، وإنما أنزله سبحانه لتدبره والعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأما تحصين المسلم نفسه من الشرور والآفات فقد تكفلت به الآيات والأحاديث النبوية. فعلى المسلم أن يحصن نفسه من الشرور والآفات بالأذكار الواردة التي تنفع من يقولها بصدق وإخلاص وقوة توكل ويقين. من ذلك صلاة الفجر في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. مما تتخذه للتحصين قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 في الصباح والمساء، قراءة آيات الكرسي في الصباح والمساء وإذا أخذت مضجعك، قراءة خواتيم سورة البقرة في المساء، قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 في الصباح والمساء، قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 في الصباح والمساء. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده، ويجتنب الأسباب الواهية للشفاء كلبس الخيط والحلقة والرقى والتمائم الشركية، فإنها لا تنفعه بل تضره. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايع. وقال من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح والحاكم وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة وحسنه مقبل في الجامع الصحيح. عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. أخرجه البخاري ومسلم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه النسائي بإسناد صحيح وأبو داود وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهو أبو داود وحسنه مقبل وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذه الأحاديث يؤخذ منها تحريم تعليق الحروز والتمائم، سواء كان تعليقها في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك، وسواء كان هذا المعلق عظما أو قرنا أو نعلا أو شعرا أو حلتيثا أو فارعة أو وترا أو حديدا أو صفرا أو تميمة أو غير ذلك، إذ الكل اعتماد على غير الله وركون إلى غير الله واعتقاد في غير الله والتفات إلى غير الله ووثوق بغير الله، وهذا شرك بالله. من علق تميمة فقد أشرك. وينقسم ما يعلقه الإنسان على نفسه أو غيره بقصد دفع الضر أو جلب النفع إلى قسمين: شرك وبدعة. الشرك هو ما كان من غير القرآن والأدعية النبوية كالعظام ولحم الخنزير والجلد والحذاء والحديد والأوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف كأسماء الجن أو صور فيها الحية أو الحنش أو العقرب أو السيف أو بكتابة حروف مقطعة أو بأعداد حسابية إلى غير ذلك. وهذا ينقسم إلى شرك أكبر إذا اعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله، وشرك أصغر هو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله. القسم الثاني البدعة، كان من القرآن أو الأدعية النبوية مكتوبا في ورقة ثم تعلق الورقة على المريض. هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه، وكان المرض موجودا في زمنه والكتاب كانوا موجودين، فلما لم يفعل الكتابة ولا المح ولا شرب الماء الذي محيت به الكتابة ولا التبخير بالورقة بعد حرقها بالنار ولا التعليق، دل على أنها لم تشرع وأن السنة القراءة المباشرة على المريض، لأن الأمر إذا قام مقتضاه في عصر رسول الله ولم يمنع منه مانع وكف عنه الرسول فالسنة تركه والبدعة فعله. قال الألباني رحمه الله تعالى: التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمه، فأبطلها الإسلام كما في النهاية لابن الأثير. قال: ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلا عتيقة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان، كل ذلك لدفع العين زعموا، إلى غير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها. فإلى الله المشتكى، هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين. ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة، بل تعداه إلى التقرب إلى الله تعالى بذلك. فهذا صاحب دلائل الخيرات يقول في الحزب السابع في يوم الأحد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم. وتأويل الشارح للدلائل بأن التمائم جمع تميمة، وهي الورقة التي يكتب فيها شيء من الأسماء أو الآيات وتعلق على الرأس مثلا للتبرك، مما لا يصح، لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات كما سبق عن ابن الأثير، على أنه لو سلم بهذا التأويل فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنى تنفع. لذلك جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، قال: كما بينته في تعليقي على الكلم الطيب. انتهى كلامه من السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. حدثنا أبو عبد الله، يقول الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، قال: حدثنا أحمد بن مهران، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك لأغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. فهؤلاء علماء الإسلام في الماضي والحاضر، هؤلاء علماء الإسلام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هؤلاء علماء الإسلام مجمعون على وجوب تعلم هذه الأمور لتجتنب، فلا بد من أن يعرف المرء الشر ليجتنبه، فما أنه يعرف الخير ليتبعه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالإنسان إذا عرف أمثال هذه الأمور صح توحيده. كثير من الناس يقول: ولماذا أعرف البدع؟ إذا لم تعرفها وقعت فيها. يأتيك من أجل أن يقول لك كلاما يروج عليك ويأخذ بيدك لكي تصير بعد ذلك من الخوارج أو من عتاة التكفيريين، أو من أجل أن تدور في البلاد تنشر الفساد مع الخارجين، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أولئك الضلال الضالين. وكل ذلك بسبب جهل الرجل بدينه. ينبغي عليك أن تتعلم. إذا كان ربك قد رفع كلبا على كلب بالعلم فكيف بالأناسي؟ إن الكلب المعلم إذا أمسك عليك الصيد بشروطه حل لك، الكلب الجاهل لو أمسكه عليك لا يحل لك صيده. تعلمونهن مما علمكم الله. هؤلاء المكلبون الذين اتخذوا الكلاب بشروطها وعلموا الكلاب ما ينبغي أن يصنع بالصيد، إذا أمسكت الكلاب عليهم الصيد حل لهم الصيد. الكلب الجاهل بمبعدة عن هذا. فإذا كان العلم قد ميز بين كلب وكلب ورفع كلبا على كلب فكيف بالبشر؟ لماذا لا تتعلمون؟ تعلموا عباد الله، ووفروا الأوقات على العلم وفهمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والله يرعاكم ويتولاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.